حذف النون. احسنت. منصوب الان على النصب حذف النون. والواو فاعل والهاء مفعول به. وجمله تكفروه، هل تقول الان فعل الفعل هذا تكفروه في محل الجزم او تقول الجمله؟ نعم، تقول الجمله في هذه الحاله، تقول جمله تكفروه في محل جزم جواب الشرط، وان كان الجواب هنا مضارع. لماذا هنا لا نقول المضارع نفسه مجزوم جواب الشرط؟ لانه مقترن بايش؟ بلن. فاذا كان مقترنا بلن وجب اولا ايش ان تاتي معه بماذا؟ بالفاء، ثم بعد ذلك في اعراب تقول والجمله الفعليه في محل جزم جواب الشرط. الواو لا يفعل. نعم احنا قلنا فعل، الواو لا يفعل لان الفعل مغير صيغه. احسنت بارك الله تنبيه طيب. فان توليتم فما سالتكم من اجر. ايش الشاهد الان؟ فان توليتم فما سالتكم من اجر. واجب هنا الاقتران بالفاء وليس بواجب؟ واجب. لماذا؟ لان الفعل هنا منفي بماذا؟ بما. واذا كان منفيا بما وجب اقترانه ايضا بالفاء. فعلى هذا جمله فما سالتكم في محل جزم جواب الشرط. فالان عندنا ثلاثه اشياء لا تصلح ان تكون شرطا فيجب اقترانها بالفاء: الجمله الاسميه، والجمله الفعليه التي فعلها طلبي، والجمله الفعليه المقترنه بنافي، والمراد بالنافي ليس على عمومي وانما هو ايش؟ لن وماذا؟ وما. وكذلك الجمله الفعليه التي فعلها جامد، التي فعلها جامد اذا وقعت جوابا وجب اقترانها بالفاء: ان ترني انا اقل منك مالا فعسى وولدا فعسى ايش؟ ربي، فعسى ربي ان يؤتيني الى اخر الايه. ايش الشاهد الان؟ فعسى واجب الاقتران بالفاء لان الفعل هنا ماذا؟ جامد، والفعل الجامد لا يصلح ان يكون شرطا، فاذا وقع جوابا وجب اقترانه بالفاء. فالان هذا الرابع يا اخوان، الجمله الفعليه التي فعلها جامد، فاذا وقعت جوابا هذه الجمله واجب الاقتران بالفاء كما في الايه: ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي. الشاهد هنا فعسى ربي واجب الاقتران بالفاء لان الجمله هنا فعليه فعلها جامد. وكذلك الجمله الفعليه المقترنه بقد، الجمله الفعليه المقترنه بقد اذا وقعت جوابا وجب الاقتران بالفاء: يسرق فقد سرق له اخ ماذا؟ من قبله. فالشاهد ما هو؟ فقد سرق واجب الاقتران بالفاء لان الجواب هنا الجمله ماذا؟ فعليه مقترنه بماذا؟ بقد. فاذا كان الامر كذلك وجب الاقتران بالفاء لان الجمله الفعليه التي سبقت بقد لا تصلح ان تكون شرطا، فاذا وقع جوابا وجب ان تاتي معها بالفاء وايضا بالتنفيذ. نعم. فان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. كذلك يا اخوان الجمله المقترنه بالتنفيذ اذا وقعت جوابا وجب ان تاتي معها بماذا؟ بالفاء. وجب ان تاتي معها بالفاء كما في قوله تعالى: فان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. ايش الشاهد في هذه الايه؟ فسوف وجوب الاقتران بالفاء لان الجمله الفعليه مقترنه بماذا؟ بالتنفيذ. فاذا كانت مقترنه بالتنفيذ وجب الاتيان معها بالفاء. وقلنا لكم كيف يكون الاعراب؟ يكون الاعراب لماذا؟ للجمله كلها، هي الجمله كلها هذه تكون في محل ماذا؟ في محل جزم جواب الشرط. واضح هذا الكلام؟ فكم الان المعنى التي يجب اقترانها بالفاء؟ ثلاثه ذكرها المؤلف، وهي الاسميه والطلبيه الفعليه الطلبيه، والفعليه التي هي مقترنه بنادي لن او ما، والفعليه التي فعلها جامد، والفعليه التي ايش؟ مقترنه بالتنفيذ، والفعليه التي مقترنه بالتنفيذ، وايضا الفعليه المقترنه بقد تنفذ. نعم. اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيذ. نعم. مجموعة في هذا البيت الذي يريد يرجع اليه يرجع الى السجاعي، لكن انا ما ذكرت لانه ما عجبني. هذا يعني ما هو مرتب البيت. انا ما انا شاعر لكن ما طلع في مزاجي. صحيح في من هو شاعر يقول هذا منظوم طيب، انا ما ادري انه منظوم طيب. لعله واحد كذا استصعب الامر جلس بينه وبين نفسه فقال اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيذ. هذه الست الجمل التي يجب اقترانها بالفاء. الله اعلم هل هو مستقيم البيت ام ليس مستقيم. لكن ظاهر النظم يا اخوان يختلف عن الشعر. النظم يختلف عن ماذا؟ عن الشعر، صح؟ نعم. النظم ظاهر يتجاوزوه فيه. ما يراعون قوافي لا يراعون شيء. اما الشعر فلا بد من هذا. اه اعلم.